العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح رحمه الله: قوله عن سهل بن سعد أي مالك، أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس، صحابي شهير رضي الله تعالى عنه، وأبوه صحابي أيضا رضي الله عن الصحابة أجمعين. مات سنة 88 من الهجرة رضي الله عنه، وقد جاوز 100، أي عمره جاوز 100 رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف، أي تأخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وكان أرمد، أي في عينيه مرض رضي الله عنه، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استعظم أن يتأخر، فخرج علي رضي الله عنه مع أن فيه في عينيه رمد، ولكن لم تطب نفسه أن يتخلف رضي الله تعالى عنه، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، أي فتح الله عليه خيبر في صباحها، قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، وهو علم الجهاد، لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يفتح الله على يديه، يجعل الله النصر على يديه. فإذا نحن بعلي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقايا، هذه المقالة، حضر علي رضي الله عنه، وما نرجوه لأنه كان به رمد وتأخر، فقالوا: هذا علي، أي قد حضر رضي الله عنه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية أي العلم ففتح الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في رواية بريدة رضي الله عنه إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها، الراية اللواء معناهما واحد، ولكن روى أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، فدل على أن الراية شيء واللواء شيء. ومثله عند الطبراني رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه، وعند ابن عدي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب في الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. ولا شك أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون الله ويحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبهم الله ورسوله، لكن إذا عين شخصا صار له مزية رضي الله تعالى عنه، وهذا وصف لجميع الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله ليس هذا الوصف مختصا بعلي رضي الله عنه ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله، اللهم اجعلنا منهم. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب، يعني الخوارج الذين لا يتولونه أي لا يحبونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، نعوذ بالله، الخوارج طائفة ضالة يكفرون علي رضي الله عنه وغيره والعياذ بالله. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص أي الأدلة الدالة على فضائل الصحابة رضي الله عنهم كانت قبل ردتهم. الروافض يسبون الصحابة والعياذ بالله وهم ضالون، فإن الخوارج طائفة ضالة تقول في علي رضي الله عنه مثل ذلك، ولكن هذا باطل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير والاستقامة لم يحصل منهم ردة، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. من كان يموت كافرا لا يقال أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيه في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون الصفات على تفاوت فيما بينهم، فالأشاعرة يؤولون المحبة بإرادة الثواب، وهذا تأويل باطل. فنؤمن أن الله عز وجل يحب المؤمنين محبة تليق به. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. قوله صلى الله عليه وسلم: يفتح الله على يديه، صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة، دليل من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. هذا من دلائل النبوة لوقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. خيبر كانت لليهود، فنصر الله الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وفتح الله عليهم فصارت للمسلمين، الحمد لله. قوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. بات الصحابة رضي الله عنهم يتباحثون: من هذا الرجل الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه؟ فبات الناس يدوكون ليلتهم، بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف رحمه الله: يخوضون، يعني يتباحثون من هذا الرجل، لأنهم كانوا يحبون الخير ويحرصون على الخير رضي الله تعالى عنهم، أي في من يدفعها إليه، أي من هذا الرجل الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وفيه حرص الصحابة على الخير، كانوا يحرصون على الخير ويتنافسون فيه، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على الخير ويتنافس في الخير. قوله: أيهم، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها، أيهم يعطاها، أي أيهم يعطى الراية. قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد منهم يحب أن يكون هو رغبة في الخير رضي الله تعالى عنهم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لا رغبة في الإمارة، ولكن رغبة في أن يكون ممن تحقق فيه هذا الوصف العظيم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته، أي لمحبته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب موالاة المؤمنين له رضي الله تعالى عنه. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين، أي لشخص معين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، اللهم ألحقنا بهم يا أرحم الراحمين. وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بالجنة. قال المعلق: قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، في حديث طويل، حين جلس في بيته حزينا ثابت بن قيس رضي الله عنه، جلس في بيته حزينا عند نزول قوله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية وكان ثابت رضي الله عنه رفيع الصوت، يعني خلقته الله جعله رفيع الصوت، ما كان يتعمد رفع الصوت، لكن جبلته أن صوته عاليا، فلما نزلت هذه الآية خاف وظن أنه هو المقصود، فجلس حزينا خائفا يبكي رضي الله تعالى عنه. ومن خاف أمن، فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي الحديث. فعند ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته عمدا لكن خلقته، فهو من أهل الجنة. فلما خاف أمنه الله: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه مسلم رحمهم الله في كتاب الإيمان. وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن سلام هو من علماء اليهود، لكنه أسلم لما عرف الحق، أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سل يهود عني قبل أن يعلموا بإسلام. اسأل اليهود من عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا بإسلامي، لأنهم أعداء الله لا يحبون لأحد الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا يهود وسألهم: من عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وهو كذلك رضي الله عنه. فقال: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله، ما يريدون له الإسلام، قاتل الله اليهود. فخرج عبد الله بن السلام ونطق بالشهادتين إيمانا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبالي بهم فإن رضا الله هو السعادة. فسبوه قالوا شرنا وابن شرنا إلى آخره، ولا يضره ذلك رضي الله تعالى عنه، فهو من أصحاب الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المعلق رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة أيضا، قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، لأنه آمن لما عرف الحق وصدق المرسلين رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري رحمه الله، ورواه مسلم والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وإن كان شهد بالجنة لآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، والشهادة بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي ضرب في الخمر. قال المعلق: روى البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر فيؤتى به فيقيم عليه الحد، فلعنه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا ينفى عنه الإيمان، فمرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد المؤمن في النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. قوله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم صلى الله عليه وسلم. قوله: فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، في عينيه رمد مريض رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد في عينيه مرض. الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف رحمه الله: فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، أي فأرسل، في رواية أرسل، مبنيا لما لم يسمى فاعله. ولمسلم رحمه الله من طريق إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه، فجئت به أقوده أرمد، في عينيه رمد، أقوده بيده لأنه في عينيه مرض رضي الله عنه. قوله: فبصق بفتح الصاد، أي تفل، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه، ودعا له بالشفاء فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفى عليا رضي الله تعالى عنه. وعند الطبراني رحمه الله من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الرايا. ما أصابه رمد بعد ذلك، ولا أصابه صداع في رأسه بعد ذلك. الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث استجاب الله دعاءه وشفى عليا رضي الله عنه. وفيه دليل على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فالله هو الذي شفى عليا رضي الله عنه، وهو الذي بيده الأمر جل وعلا. وفيه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالله هو الشافي واستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأعطاه الراية، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه الراية، العلم، علم الجهاد في سبيل الله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه الإيمان بالقدر، فيه وجوب الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الذين باتوا طوال الليل يتمنون أن يكونوا هم، ما حصل لهم. وعلي رضي الله عنه الذي كان مريض، الله قدر له فأعطي الراية. فلا بد من الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ جل وعلا. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره. فلا بد أن نؤمن بالقدر ونرضى ونسلم لما قدر الله عز وجل، ولله الحكمة البالغة في كل ما شاء وقدر سبحانه جل جلاله. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفل في عينيه ودعا له، وهذا من الأسباب، دعاء الله من الأسباب. فعلينا أن نعمل الأسباب التي شرعها الله ونتوكل على الله، لا نتوكل على السبب، نفعل السبب ولكن نعتمد على الله جل جلاله. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بعدما أعطاه العلم قال: أنفذ على رسلك، بضم الفاء، أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين، أي على رسلك من غير عجلة. اذهب إلى هؤلاء اليهود للجهاد في سبيل الله على رسلك من غير عجلة، حتى تنزل بساحتهم، هي فناء أرضهم وهو ما حولها، أي حتى تنزل حول بلاد اليهود حول خيبر، ثم ادعهم